عرفت بنفسي قائلا أنا مرشد الفوج السعودي وسمعت بوجودك هنا فأحببت أن أكون فرصة وأستفيد من لقائك. رجل شجار وأثنى لكن أعتذر ولا أنسى هذه الكلمة المصرية بقوله مدامتي مريضة. مدامته مريضة جلسنا قليلا وانصرفنا. المهم بقيت أنا في الحرم المكي إلى العاشر من شهر محرم. وكنت ذكرت أظن في أثناء القصة أنه كنت منحت بطاقة ذهاب إلى المدينة والرجوع منها إلى جدة ومن جدة إلى دمشق. لما عزمت على الذهاب إلى المدينة رحت عند الشيخ نصيف رحمه الله فبعت معي السائق بسيارته عشان نشوف في مكان بالمدينة ولا لا. اعتذروا ما في مكان ورجعنا. أذكر والله أعلم أنني ترددت على المطار أكثر من مرة ولا أجد مكانا وكان لله في ذلك حكمة بالغة. تعرفنا على شرطي هناك بسبب ترددي على المكتب المهم جاء يوم. عليكم السلام، كيف حالك؟ شلونك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله والله. الحمد لله دائما. السر وجدنا مكانا، ركبنا الطائرة وصلنا المدينة. هناك عرفت وبلغني بأن الشيخ أحمد كمان في المدينة. قلت الآن بقى لك سبع فرصة أيضا. رحت إليه. مقصود أحمد ساكسي. الحمد لله ما كان يعني عنده اعتذار. جلست معه. كنت ذكرت أظن في أثناء القصة بأنه كان من أسباب يعني موافقتي على السفر الشاق هذا عدة أمور، منها كشف الحج إلى بيت الله الحرام لأول مرة ولقاء المشايخ السلفيين هناك بخاصة حافظ الفقهي وذكرنا قصتنا معه، والآخر الشيخ أحمد شاكر. بالنسبة لأحمد شاكر أنا كنت مستفيد من كتبه بلا شك لما أنا بدأت بدراسة علم الحديث بدون طبعا موجه ولا مرشد، فبحدود ما كان عندي من العلم كنت أستغرب منه ما هو معلوم لدى كبير من إخواننا من توسع أحمد شاكر في الاعتداد بتلخيص ابن حبان. فأول مسألة أثرتها هي هذه، قلت في نفسي لعله رجل عنده وجه نظر مش مكتوبه ولا مسجله في شيء من كتبه فاستفيدها منه. واذا سبحان الله رجل مع فضله وعلمه شعلت نار لا يمكن التباحث معه قبل دقائق. إلا على طريقة المريد مع الشيخ، بتسلم يكفي لك رجل عالم فاضل، أما مناقشة ما في مجال. هو النبال معه كثيرا وكثيرا جدا، لكن من فائدة الفرد قلت في نفسي مع الأسف ما لنا نصيب نستفيد من الشيخ، رجعنا بخوفي حنين.